أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله يفتح عليك. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الله يا سيدنا. الله. ولم يكن له شريك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الله ضيفت عليك. وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. الله ولا قل عليك بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Yeah.

قالوا سبحانك يا سيدي وقف عليك يا شيخ محمد قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من اللهم صل على النبي فقد كلموكم بما تقولون يا روح الله فقد كلموكم فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن وما أرسلنا Go

الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. الله الله الله الله يا حبيب. وإذا الكواكب انتثرت. يا سلام. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله الله الله الله الله طيب تعليق. يا الفجار لفي جحيم. صل على النبي. اللهم صل على النبي. مدد يا مواش مدد. مدد يا سيد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم Bye.